يا حسن عوني والله ما خليتيني أقن كيما نشوفك نبغي نجن تي ناصر اللي عندي ابن عمي قاع الناس فيا تستغن حسبني بديت نهبل كي نهضر عليك وحدي ما تروحيش ما تخلينيش ياك الكبدة بطلع حرام ما هنتنيش يا المخلوقة عشقي فيك أسني لما نقعد كي تخليني وانا حاجة بلا بيك ما تجيني نقعد نبغيك عمري حتى ما فادي موت ما نعرف كاع شي يسرى جامع لك لي بدلوني نعشق فيك نقولها انا طول موت ما ترون بلاصيك حتى مرا لبغى كاع يغنوني مانيش نجور اللي يعشق ويدور ديريني كيما دايرك مون امور يا المخلوقة عشقي فيك اسني لما نقعد كي تخليني وانا حاجة بلا بيك ما تجيني مرانيش كاني قلبي بهندي الواحد اخرى مورانك سيرتون تي القلب بغانك صيلا بيريتيا الى بغالي يا ربي يخليني غير معاك حتى لي نموت حداك جام كتوى ريزيرف واغاك انا قلتها لك وانتي عندك لشوى يا المخلوقة عشقي فيك أسني لما نقعد كي تخليني وانا حاجة بلا بيك ما تجيني تعرفيني باللي الكذب كان خاطيني ديجا بعينيك شفتيني نهبل سير نهار تخطيني نقعد نبغيك عمري حتى ما فادي موت ما نعرف كاع شي يسرق جامع عليك لي بدلوني نعشق فيك نقولها انا يا طول موت ما ترون بلاصيك حتى مرق لبغى كاع يغنوني مانيش نجور اللي يعشق ويدور ديريني كيما درتك مون امور يا المخلوقة عشقي